شيخ عبد الله، لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد عبر تويتر من سمى نفسه المعالي. يقول: شيخنا، من اشترى في السابق ذهبا ولم يحصل التقابض جهلا منه، ماذا عليه الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. من المعلوم أنه يتعين بيع الذهب بالنقد حاضرا، فلا يباع الذهب بأي نقد مؤجلا، خلاف ما يظنه البعض من الناس من أن الذهب كغيره يجوز فيه التأجيل. النبي صلى الله عليه وسلم نص في الذهب وفي الفضة، قال: يدا بيد مثلا بمثل. لكن ما سأل عنه السائل قد وقع منه جهلا، وهذا في زمن مضى، فإنه يستغفر مما كان منه ويكثر من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سؤال من الأخ أو الأخت ورد عبر تويتر كذلك، تقول: سؤالي، هل أستطيع أن أخرج كفارة اليمين بالإطعام بأنني أطبخ في البيت ووزع على 10 مساكين، أم لابد أن أشتري بمالي؟ لا مانع أن تخرج كفارة اليمين إذا كانت بالإطعام طعاما مطبوخا، بأن تعطي كل مسكين وجبة، بل إن هذا هو ما يذهب إليه كثير من العلماء من أنه الأصل، وأن تسليم ذلك وهو لم يطبخ بعد خلاف الأصل، فكونها تقوم بذلك. لكن ربما حصل في الأمر إشكال، وهو أن الإطعام إنما هو مما لزوجها، لأنها قالت مما أطبخه، والأصل أن ما تطبخه المرأة أنه يكون مما لزوجها، فإذا أذن لها زوجها بذلك فلا شيء في هذا. الحمد لله، أحسن الله عليكم. معنا اتصال من؟ خالد؟ خالد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام والرحمة. يا شيخ، أنا بسأل عن الصلاة، سمعت أن في ناس يقولون لك إذا الإنسان نام وقام مثلا الصلاة فايت وقتها، ما أدري هل الصلاة ما تحسب أو الصلاة تفوته، فياليت بس وضح لنا الشيء هذا. طيب تفضل. من المعلوم أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنه لا حظ للإنسان في الإسلام إذا ضيع الصلاة، فالصلاة يجب أداؤها، ويجب أداؤها في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن لو حصل أن الإنسان غلب عليه النوم فلم يستيقظ حتى خرج وقت الصلاة، فإنه يصلي متى استيقظ، وصلاته صحيحة، وأجره إن شاء الله كامل، ما دام أن ذلك حصل دون إرادة منه. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فعلى الإنسان إذا استيقظ أن يبادر في أداء الصلاة، لكن عليه كذلك أن يتخذ الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ في وقت الصلاة، وهذا أمر يتهاون به البعض. نجد أن البعض يضبط المنبه على وقت الدوام، وهذا وإن كان أمرا حسنا بالنسبة للدوام، لكن الأهم أن يضبط على وقت الصلاة ويضبط على وقت الدوام، فليس ثم تناف بين هذا وذاك. شكرا لك يا أخي خالد، الله يعطيك العافية. أحسن الله لكم شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، أحد الإخوة عبر تويتر يقول: نحن متطوعون في تنظيم المسجد بسبب جائحة كورونا، وقت الصلاة ووقت صلاة الجمعة قد نضطر أحيانا أن نتكلم مع بعض المصلين والإمام يخطب بأن يرفع كمامته أو نوجه أين يجلس حتى يكون هناك تباعد، فما حكم الكلام في مثل هذه الحالة وماذا تنصحوننا؟ من المعلوم أنه لا يجوز الكلام أثناء الخطبة، وأن من تكلم أثناء الخطبة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقد جاء في الحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، يعني كان شخصا يتكلم خطبة والكلام محرم، فمن باب إنكار المنكر قلت له أنصت، أو من باب الأمر بالمعروف. فمع ذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم لغوا، ومن ثم فلا يجوز للمنظمين أن يفعلوا هذا، لكن بإمكانهم أن يستخدموا الإشارة فلعلها أكف، وهي تحقق الغرض في هذا المجال. أحسن الله عليكم شيخ، بارك الله فيكم. معنا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا عندي سؤال بسأل عن الزكاة حقة الذهب. نعم. المخصص للزينة، يعني أنا ألبسه بس إني يعني ما ألبسه دائما. طيب عندك سؤال ثاني ولا هذا بس؟ لا بس الله يرضى. طيب. عليك، بس يعني هو يعني معروف المعدل الاستعمال، يعني الذهب معدل الاستعمال. إيه. طيب تسمع الجواب، تفضل يا شيخ. من المعلوم أن الذهب كغيره فيه الزكاة متى كان معدا للإدخار أو معدا للتجارة، وهذا بإجماع العلماء. أما إذا كان معدا للزينة وهو قدر الحاجة، لأن بعض النساء تبالغ في شراء أطقم الذهب فيكون عندها عدد زائد عما عند نظيراتها ممن في مثل مستواها الاجتماعي، فإذا كان الذهب الذي عند المرأة للاستخدام وكان يلبس ولو فقط في المناسبات، لأن بعض الأطقم لا تناسب أو لا يناسب لبسها في غير المناسبات، فلبسها في المناسبات هو استخدام لها. الذي يلبس فيه قولان للعلماء: أحدهما أنه يزكى، وهذا ذهب إليه جمع من العلماء المتقدمين والمعاصرين، والقول الآخر أنه لا يزكى لأنه كغيره مما يقتنيه الإنسان للحاجة، وهذا والله أعلم أقوى من حيث الأدلة. لكن من أراد أن يزكي من باب الخروج من الخلاف والأخذ بالأحوط فإنه مأجور إن شاء الله. أحسن الله إليكم، شكرا لك يا أم عبد الله. معنا أيضا الأخت نبراس. طيب شيخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الله. عليكم السلام. أبغى أسأل فضيلة الشيخ. عفوا، الاسم الكريم. نبراس علي الأحمد. أحياك الله أخي نبراس. أحياك الله. فضيلة الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. الحين في الصلاة في المسجد صلاة الجماعة، هل يجب أن يكون هناك وراء الإمام مباشرة شخص في الإجراءات الاحترازية في مسافة؟ يجب أن يكون شخص ولا عادي لو كان وراء فاضي؟ لا لا يلزم، لأن الجهات المختصة وضعت مساحة تفصل بين كل شخص وآخر، وربما يقتضي تنظيم المساحة في صفوف المسجد أن يكون ما خلف الإمام ليس فيه أحد، فليس في ذلك بأس. ولكن بالمناسبة نؤكد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات والاحترازات التي أرشدت إليها الجهات المختصة من الجهات الصحية ووزارة الداخلية، لأنه يلحظ في هذه الأيام شيء من التساهل، سواء كان ذلك في التباعد أو في اصطحاب السجادات أو في ارتداء الكمامات، وهذا خطأ كبير. كما لاحظ أيضا تقصير في الالتزام بالاحترازات خارج المساجد، وهذا خطأ كبير. علينا أن نتعاون مع الجهات المختصة وأن نعلم أن الالتزام بهذه الاحترازات هو أمر واجب، وأن الإنسان يثاب عليه ويؤثم، يأثم إذا هو قصر فيه، لأن الأنظمة التي أصدرتها الجهات المختصة والمفوضة من قبل ولي الأمر، الأنظمة والتوجيهات يجب الالتزام بها، وهو أمر ديني. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر تكون في الأنظمة التي يصدرها أو تصدرها الجهات التي أنابها في ذلك، والاحترازات التي تتعلق بهذه الجائحة هي صدرت بأوامر وهي في حكم الأنظمة، ومن ثم يتعين الالتزام بها، ويؤجر الإنسان على التزامه بها ويأثم إذا هو تساهل في أمرها. شكرا لك أخي نبراس، الله يعطيك العافية، وجزاكم الله خير شيخ على هذا البيان. شيخ عبد الله حفظكم الله، أم خالد تقول: ما حكم الصلاة على بعض السجادات، تكون بعض السجادات مرتفعة محشوة بالإسفنج، ما حكم الصلاة على مثل هذه؟ لا يظهر في ذلك بأس، لأن الإنسان إذا سجد عليها فإن أعضاءه تكون ضاغطة هذا الإسفنج، ومن ثم يكون كغيره من المفروشات، فليس في ذلك إن شاء الله بأس. أحسن الله إليكم. الأخت أمين عبر تويتر الشيخ تقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة الحائض إذا دخل إذا نزل عليها الحيض بعد دخول وقت الصلاة، هل تقضي هذا الوقت؟ ذهب جمع من العلماء إلى أنه إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها تقضي هذا الوقت إذا طهرت، وذهب جمع آخر إلى أنها لا تقضي لأنها لم تقصر خطة، وقد بقي وقت متسع لتصلي فيه، فحصل فيه هذا العارض الذي منعها من الصلاة، فإن قضت تلك الصلاة فخير على خير، إن كانت واجبة فهو من باب أداء الواجب، وإن لم تكن واجبة فإنها تكون نفلا. جزاكم الله خير شيخ، حفظكم الله. أيضا معنا الأخ يعقوب من القنفذة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يديكم العافية وربنا يكتب لكم في ميزان الحسنات هذا البرنامج. اللهم آمين. تفضل أخي. السؤال الأول عن السنن الرواتب، هل ممكن الواحد يصلي قبل العصر مثلا 4 ركعات؟ وهل ممكن أصلي أقرأ فيها سورة الفاتحة مع سورة ولا سورة الفاتحة فقط؟ طيب تفضل أخي. سنن الرواتب هي 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، يعني بعد أذان الفجر وقبل الصلاة، هذه هي الراتبة. أما ما ذكره من صلاة 4 ركعات قبل العصر يعني بعد أذان العصر وقبل الصلاة، فهذه ليست من السنن الراتبة، لكنه جاء الأمر بها، جاء في الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وإن قيل إن فيه كلام، فهذه صلاة مأمور بها وليست من الرواتب. وهذه الصلاة تصلى بتسليمتين، بمعنى أن الإنسان يصلي ركعتين ثم يسلم ركعتين ثم يسلم، وليس الأمر كما قد يفهمه البعض أنه رحم الله من صلى قبل العصر أربعا يظن أنها متصلة بسلام واحد، ويقرأ فيها الفاتحة وسورة، هذا هو الأولى، قراءة الفاتحة متعينة، وأما قراءة سورة بعد الفاتحة فأمر مندوب إليه. يعقوب سؤال ثاني تفضل. في صلاة الليل مثلا قمت الساعة 3 الساعة 2 4 أو الساعة 4 وما قدرت أجري صلاة الليل في سرير، ممكن أدعو سائل بدون وضوء مثلا ما صليت أدعو سائل لله ربنا سبحانه، هل يسجد دعائي؟ أنا ما فهمت سؤاله، لكن على حسب ما بان لي من كلامه أولا إذا سيقظ الإنسان في آخر الليل قبل الفجر كما مثل به الساعة الثالثة أو الرابعة فحسن أن يصلي ما كتب الله له، إن كان قد أوتر في أول الليل فإنه يكتفي بالوتر الأول ويصلي ما يتيسر له شفعا، وإن كان لم يوتر فإنه يقوم ويصلي ما كتب الله له ثم يوتر. والدعاء في آخر الليل، ويبدو أنه يسأل عن الدعاء، الدعاء مطلوب في آخر الليل لأن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر كما أخبر عنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ويقول جل من قائل هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالدعاء في آخر الليل مظنون الإجابة، وهذا من الوقت أو من الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعاء، وإن دعا في أثناء الصلاة وبخاصة في السجود فذلك أولى، وإن دعا حتى بدون صلاة فإن شاء الله يرجى أن يقبل دعاؤه. أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا أبو أحمد. أبا أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي، كيف حالكم؟ الله يرضى عليك سلمك. الله يبارك. شيخنا بارك الله فيك، عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول، حكم العدوى شرعا؟ هنالك أناس بدأوا يجددون قول الإمام الطبري بأنه لا عدوى مطلقا. طيب تسمع الجواب. السؤال الثاني، لحظة خلي الشيخ يجيب على السؤال الأول، تفضل يا شيخ. العدوى ثابتة شرعا وثابتة حسا، ففي الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وجاء في الحديث الآخر قوله صلوات الله وسلامه عليه لا يورد ممرض على مصح، أي أن من لديه حيوانات مريضة من إبل أو غيرها فإنه لا يرد الموارد التي ترد إليها إبل صحيحة وأغنام صحيحة حتى لا يعديها. وعمر رضي الله عنه لما قدم إلى الشام وبلغه قبل قدومه قبل دخوله الشام حينما أوشك أن يصل إليه أن الشام قد انتشر فيها الطاعون، وهو الطاعون الذي عرف بطاعون عمواس، وكان معه عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تردد في دخول الشام خوفا من العدوى، واختلف الصحابة رضي الله عنهم، لكنه انتهى به الاجتهاد إلى أن يرجع ولا يدخل خشية العدوى. وجاء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وقد انتهى الحوار وعزم عمر على الرجوع، فقال إن عندي في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قدمتم إلى بلد فيه الطاعون فلا تدخلوا إليه، وإذا لم تكن وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه. وذلك لا شك أنه يؤيد وجود العدوى من جانب، وهو أيضا نوع مما يعرف بالحجر الصحي من جانب آخر، أو كما قال عبد الرحمن رضي الله عنه نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحس فثابت طبيا أن بعض الأمراض معدية وأنها تنتقل بسرعة، ولعل هذه الجائحة التي نعيشها الآن أكبر دليل على ذلك. وفي العالم كله هذه الاحترازات التي تتخذ إنما القصد منها منع العدوى، فالحس والشرع يقتضيان وجود العدوى، والذي ينكر العدوى فهو ينكر الشمس في رابعة النهار. أحسن الله عليكم أبو أحمد. نعم. مع سؤال ثاني الله يحفظك. بارك الله فيك شيخنا. حكم أو من يشتري المنتجات للدول التي تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يشتري هذه المنتجات هل هذا يقدح في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نرجو ألا يكون قادحا في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الدفاع عن النبي أمر واجب، ورد الشبه التي تثار، والرد على الذين يحاولون الإساءة إليه أمر مطلوب، لكن المقاطعة، مقاطعة البضائع التي تستورد من هذه الدول، يتضرر منها في المقام الأول الذي استوردها والذي يقوم بتجزئتها، هؤلاء يتضررون أكثر من تلك الدولة. ثم إن المقاطعة لدولة من الدول هذه من القرارات السيادية التي تتولاها الجهات الرسمية، ولا يجتهد الأفراد في هذا الجانب. أحسن الله عليكم شيخ، بارك الله فيكم. ما زلنا معكم مستمعين هذا الكلام في هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، وأضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999. شيخ حفظكم الله، من الأسئلة التي وصلت الأخ مصطفى عبر تويتر، يقول إنه مقيم بالسعودية ومتزوج من قريبة له، يقول إن زوجته لا تساعده على بر والديه، وتخاصمهم وتغضب إذا أنفق عليهم. نصيحتك شيخ ليقولنا، يعني إذا أحيانا أنفقت على أهلي أو قدمت لهم خدمة تطلب الطلاق، فما توجيهكم حفظكم الله؟ نسأل الله أن يجمع بينه وبين زوجته، وأن يكونوا على استقامة وعلى وئام في أمورهم كلها. ومطلوب من الزوج أن يكون عونا لزوجته في أمورها العامة والخاصة، ومطلوب من الزوجة أن تكون عونا لزوجها في أموره العامة والخاصة. وبوجه خاص ما جاء الأمر به شرعا، ولا شك أن صلة الوالدين والإنفاق عليهما من الأمور التي أمر الله بها، بل هي من أوجب الواجبات متى كان في حاجة إلى ذلك. فعلى هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل، وألا تكون سببا لحقوق هذا الشخص لوالديه، بل أن تكون عونا له. وكما أنها لا ترضى أن يقوم زوجها بمنعها من بر والديها، فعليها هي أيضا أن لا ترضى أن تكون سببا في أن يمنع أو تمنع زوجها من البر بوالديه. وإذا أصرت على ذلك ف عليه أن يصلهما، ولكن دون حاجة إلى أن يعلن ذلك بالنسبة لها، بإمكانه أن يصلهما دون أن تعلم، وحتى لو علمت أن يتلطف معها، وأن لا يصل هذا الأمر إلى درجة طلب الطلاق أو إلى نقاش ونزاع ربما أدى إلى هدم هذه الأسرة. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا الأخ السيد عبر تويتر كذلك يقول إن أهله طلبوا منه أن يطلق زوجته ورفض، وصار بينه وبينهم مشاكل، وأخرجوني من البيت، فهل يقول وقال لي تنازل عن نصيبك في البيت، هل يجوز ذلك؟ أولا لابد أن يعرف ما هو السبب الذي لأجله طلب منه تطليق زوجته، وخاصة إذا طلب ذلك الأبوان. أما إذا طلبه غير الأبوين فلا يلتفت إلى ذلك، لكن إذا طلب ذلك الأب أو الأم فلا بد أن يعرف السبب. فإن كان هناك سبب وجيه فيحاول أن يعالج هذا السبب ولا يكون الطلاق هو الحل. أما إذا لم يكن هناك سبب وإنما فقط أنهما لا يرتاحان لهذه المرأة، يكرهانها لغير سبب، فلا يلتفت إلى طلبهما. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن ذلك يكون ظلما لهذه المرأة. تطليقها من غير سبب هو ظلم لها، وأمر الوالدين لولدهما بتطليقها بدون أن يكون هناك سبب يقتضي ذلك، هذا فيه ظلم وتعد، ولا يطاع الوالدان ولا غيرهما فيما فيه ظلم. لكن مع ذلك عليه أن يحسن التعامل مع والديه، وأن يحاول إقناعهما باللطف واللين، فهذا هو الذي ينبغي عليه انتهاجه. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. معنا سؤال، معنا الأخ وليد. وليد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال، إحنا نطلع للدور في مخيم، فالجماعة يقول نبي نجمع الصلاة، يعني الصلاة مثل المغرب والعشاء، فهل يجوز نجمع نفس المخيم أو الجمع خاص بالمساجد؟ أما بالنسبة للمسافة، أولا هذا المخيم هل يبعد عن بلد هؤلاء مسافة قصر؟ فإن بلغ مسافة قصر وكانت الإقامة ليست طويلة فلهم أن يجمعوا ولهم أن يقصروا ولو كانوا في المخيم. إنما ذلك لو أنهم كانوا في البلد، وقد يرد هذا السؤال، لو كانوا في بلد وهناك مطر يقتضي الجمع في المساجد وهم يصلون في بيوتهم لسبب أو لآخر، فإنهم لا يجمعون ما داموا في البيت لأنه لا يوجد مقتضي للجمع. أما بالنسبة للبر إذا كان يزيد على مسافة قصر فإن العلة وجود السفر، والسفر موجود، ومن ثم فلا مانع من الجمع ومن القصر. وإن كان الأولى بالإنسان في سفره أن يقصر ولا يجمع إلا إذا اقتضت مصلحة كبيرة الجمع. شكرا لك يا وليد، الله يعطيك العافية. أيضا من الأسئلة شيخنا حفظكم الله التي وصلت لحساب الإذاعة في تويتر، الأخ الراقي يقول هل يجوز للشخص نسخ ولصق التغريدات والرسائل في وسائل التواصل الاجتماعي دون أخذ الإذن من أصحابها، ومنها ما يكون مفيد كرسائل الدعاء والاستغفار والتسبيح وغيرها؟ أولا لا بد من مراعاة الأنظمة في هذا. إذا كانت هناك أنظمة تمنع من إعادة إرسال التغريدات، أو كان صاحب التغريدة لا يرضى أن ترسل تغريدته يعني يعاد إرسالها، فلا بد أن يلاحظ هذا الأمر. أما إذا لم تكن هناك أنظمة تمنع ولم يكن صاحب التغريدة يمنع من نشرها، فلا بد أن ننظر إلى جانب آخر وهو مضمون هذه التغريدة. هل هناك مصلحة من جراء إعادة إرسال هذه التغريدة أو ليس ثم مصلحة؟ فإن كانت مصلحة فلا مانع من إعادة إرسالها، وإن لم تكن هناك مصلحة فلا ترسل. بارك الله فيكم شيخنا. مع الأخ يوسف. معك الله يحفظك. إيه تفضل، الله يرضى عليك. عندنا سؤال الله يحفظكم. طيب تفضل شيخ اسمك. يا شيخ الله يحفظك ويطول في عمرك. وإياك. في مفسر أحلام أرسلنا على الواتس يقول يفسر برسوم ما تيسر بحدود 8 ريال إلى 10 ريال، قل عشان أقدر أخدمكم وأخدم غيركم، فما هذه الحالة؟ الله يحفظك يا شيخ. تفسير الأحلام هذا لا شك أنه هبة من الله عز وجل، هو من حيث الجملة أمر جائز، لكن الكثيرين يتخرصون. الغالب في الذين يفسرون الأحلام أنهم يتخرصون ويفسرون بغير علم، فالبعد عن تفسير الأحلام هو الأولى، إلا إذا علم الشخص أن فلانا من الناس لديه قدرة في تفسير الأحلام ودعت حاجة إلى تفسير هذا الحلم، لأن الإنسان لا ينبغي أن يتابع كل حلم يرى، قد يرى في الليلة عشرات الأحلام، فمتابعة هذه الأحلام والانشغال بها لا أظنه من الصالح، ولربما جلب للإنسان الهم والغم، خاصة وأن كثيرا من التفسيرات إنما تبنى على الخرص والتخمين، وربما الإصابة فيها محدودة، ومن المعلوم أن الذين يصيبون في تفسير الأحلام هم ندرة من الأشخاص، وهم الذين منحهم الله شيئا من الفهم في الأحلام وما تشير إليه بعض الأشياء التي يذكرها صاحب الذي رأى الحلم، مما قد يستدل به المفسر على ما تدل عليه هذه الأحلام. نعم، شكرا لك يا يوسف، الله يعطيك العافية. معنا أيضا كذلك الأخ أبو أنسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخي، في عندي سؤال، الله يرضى عليك. أنا في شخص اتفقت أنا وياه على تنفيذ عمل معين مقابل أجر مالي، الشخص هذا بده يدفع لي دفعة مقدمة مشان تنفيذ العمل، الدفع المقدم غير كافي لشراء المواد الأولية. ألا إذا طلبت أنه يزيد لي الدفع المقدم مقابل أني أتنازل عن جزء من أتعابي أو أرباحي، هل يعتبر طرد جر منفعة؟ ما يظهر لفي ذلك شيء إن شاء الله، يعني كونك تخفض له في مقابل أن يدفع لك مبلغا أكبر حتى تتمكن من تأمين الحاجيات التي تستطيع بواسطتها تنفيذ العمل، لا يظهر لي أنه من هذا القبيل، وليس هذا من قبيل القرض أصلا. جزاكم الله خيرا. وإياك. وإياك، شكرا لك يا أبان سلام، الله يعطيك العافية وأحسن الله لكم. شيخنا أيضا معنا اتصال. طيب، من الأسئلة شيخنا حفظكم الله، هذا الأخ مهدي عبر تويتر يقول إن أخاه كان يستلم راتب من المدرسة ويجمع في صندوق، والآن يقول هذا المبلغ حال عليه الحول وهو يريد أن يخرج الزكاة منه، يقول بدل أن يكسر الصندوق بيخرج من مال أخيه إلى أن يفتح هذا الصندوق. لا مانع من ذلك إذا كان يعلم المقدار ما في الصندوق، لأنه يعلم كم المبلغ الذي يقوم بإدخاله أسبوعيا أو شهريا، ومن ثم هو مدرك لما في الصندوق وأراد أن يخرج الزكاة من مال آخر، سواء من ماله أو أن يقوم باقتراضه من أخيه أو من غيره، فلا مانع من ذلك، لأن الأهم أن يخرج زكاة هذا المال بأي صفة من الصفات. أحسن الله عليكم. معنا من أبها الأخ ياسين. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين بعد إذنكم. تفضل. الأول. الأول إن أخذت قرض من المال تقريبا ما يعادل 23,000 جنيه سوداني، فيعني عدى له تقريبا سنة. طيب، القيمة حدت قلت يعني الحين، يعني تقريبا كان أول بيعادل 1,000 ريال، الحين عادل 300 ريال. هل رد له بنفس القيمة الجريمة ولا بالسعر الجديد الحين؟ لا. بالنسبة إذا اقترض الإنسان من آخر عملة وتغير السعر هذه العملة، فإن كان تغيرا عاديا كما هو الذي يحصل في العمل ترتفع بنسبة وتهبط وكان شيئا عاديا فإنه يدفع العملة ذاتها. وأما إذا كان التغير كبيرا يعني الضعف أو أكثر فإنه يدفع القرض بقيمته حينما استقرض بقيمته الشرائية، لأن هذا الهبوط الذي حصل هو هبوط غير متوقع وفيه ضرر كبير على المقرض. ومثله لو كان قد ارتفع سعر العملة، كانت بسعر ثم ارتفع أضعافا مضاعفة، فإنه أيضا يتضرر لو أنه سدد على حسب هذا السعر المرتفع، وإنما ينظر إلى قيمتها وقت الاقتراض. ياسين. أيوة نعم. معك سؤال ثاني؟ إيه تفضل. طيب أنا شغال مندوب وأحيانا بحاسب العملاء في يعني هللات، مثلا 40 هللة ما نأخذ فيها شيء، بفترة 50 هللة نأخذها ريال، هل فيها شيء في يعني كده؟ إذا كان العميل عالم بهذا الشيء وطابت به نفسه فلا شيء في ذلك، أما إذا كان غير عالم أو تظن أنه لو علم لما طابت به نفسه فلا بد أن تعلمه ولا بد أن تطيب به نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. شكرا لك ياسين، الله يعطيك العافية. أحسن عليكم شيخنا. معنا الأخ أحمد من المدينة. سعد الله مزاك شيخ سبيت. الله يمسيك النور. كيف حالك طيب والله شيخ عبد الله حبيبي، كيف حالك؟ حياك الله والله يا حبيبي. الله يا شيخنا وإياك. الله يحفظك شيخنا يطول عمره وسلامه، أبوي الله يطول بعمره ويحفظه، معاه متزوج 4 ودحين يبغى يطلق الثالثة ويبغى يتزوج الخامسة، هل عليه عدة الوالد؟ أولاً لين تنتهي عدة عمتي يتزوج ولا يتزوج على طول؟ أولاً ينبغي هل يعني تجعل النساء سلعة كأنها تباع وتشترى، يطلق هذه من أجل أن يتزوج تلك؟ لا ينبغي أن يكون هذا الأمر، الزواج أسمى وأرقى من أن يكون متداولا بهذا الأسلوب. أما لو حصل الطلاق لسبب من الأسباب فإن الإنسان لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة عند كثير من العلماء. نعم شكرا لك يا أحمد، الله يعطيك العافية. معنا أيضا اتصال. طيب من الأسئلة التي وردت شيخ عبد الله حفظكم الله عبر تويتر، هذا الأخ عبد الله بن خالد في تويتر يقول ما حكم من قال مثلا إذا نجيت من هذه المشكلة سأذبح ذبيحة لوجه الله، وماذا عليه؟ إذا كان قد نذر فإنه هذا يكون نذر طاعة، والنذر الطاعة يجب الوفاء به، وكما هو معلوم نذر الطاعة ينقسم إلى قسمين، نذر منجز بأن يقول لله علي أن أصوم شهرا دون أن يربطه بشيء، وأن أتصدق بكذا وأن أذبح ذبيحة للفقراء، فهذا نذر منجز وهو نذر طاعة ويتعين الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقد يكون النذر معلق كما في سؤال هذا السائل، وكما لو قال شخص إن نجحت في الامتحان فلله علي أن أصوم شهرا، هذا نذر طاعة معلق، فإذا حصل المعلق عليه فإنه يتعين عليه أداء هذا النذر ولا تجدي فيه الكفارة، لأن نذر التبرر لا يمكن أن يكفر إلا في حالة العجز عن الأداء، هذا شيء آخر، لكن ما دام قادرا على الأداء فإنه يتعين عليه القيام بمقتضى النذر، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الجوف الأخ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. حياك الله وبيك. الله يحييك. السؤالين يا فضيلة الشيخ. أول سؤال، أنا والدي متوفي وكل سنة بروح أسوي له عمرة أو عمرتين، يجوز أن أنا أسوي له أكثر من عمرة كل ما أتيح لي ولا تكفي عمرة واحدة؟ ده السؤال الأول. أولا بالنسبة لتكرار العمر في السفرة الواحدة، سواء كانت هذه العمر للإنسان نفسه أو لغيره، أمر غير محمود، وقد بنى من ذلك جمع من العلماء، وبعضهم وقت وقتا لتكرار العمرة، حتى قال البعض أنه لا يكررها إلا بعد سنة، ومنهم من حدد أياما ك15 يوما وما أشبه ذلك. فلا ينبغي أن يكرر الإنسان العمر، لكن لو كررها فنرجو أن يكون مثابا، وإن كان هذا خلاف الأولى. الله يجزاك خير يا شيخنا. عندك سؤال ثاني؟ السؤال الثاني يا شيخ، أنا كان والدة والدي اللي هي جدتي، كان الوالد يحبها حبا شديدا، يعني حبا لم أرى أحد يحب أمه مثل هذا، حتى إحنا يعني كأمي أنا لم أوصل للدرجة هذه. بعد وفاة الأب المعاملة للجدة اللي هي والدة الأب نفس معاملة، أعملها نفس معاملة كما أعامل أمي، أصرف عليها، أهتم بها كما كان يعمل الوالد. يعني لا شك أن الاهتمام بها مطلوب، وهو نوع من البر بأبيك. ولما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأشياء، وقال من ضمنها وصلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما. ثم إن أم أبيك إذا كانت محتاجة إلى النفقة فإن النفقة واجبة عليك، في هذه الحالة تكون نفقتها واجبة، وليس هذا فقط من البر، بل هو من القيام بالواجب أكثر من البر. شكرا لك يا مصطفى، الله يعطيك العافية. معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة، الأخ منصور. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ عبد الله. حياك الله وبياك. الله يحييك. الله يطول عمرك يا شيخ. بس عندي سؤال، الله يجزاك خير ويرحم والدينك. بالنسبة مثلا دعاء الاستفتاح، هل هو يعني كل الصلوات السنة ولا في الصلاة بس المكتوبة؟ دعاء الاستفتاح هو سنة، وسنة في الصلوات كلها، سواء المفروضة أو النوافل، فينبغي للإنسان أن يأتي بدعاء الاستفتاح، وإن أمكن أن ينوع، لأنه ورد دعاء الاستفتاح بأكثر من صيغة، فإذا أمكن الإنسان أن ينوع فهو حسن، وإذا لم يحفظ إلا صيغة واحدة فذلك كاف إن شاء الله. لكن في جميع الصلوات، سواء ما كان نفلا أو ما كان غير نفل. فضل. نعم. بارك الله فيكم شيخ عبد الله. نختم بهذا السؤال أيضا من أم يوسف، تقول أنها لاحظت أن كثيرا من الشباب يحلق شعره بطريقة القزع، توجيهكم للشباب شيخ حفظكم الله. معلوم أن الحلق ينبغي أن يكون كما جاء في الحديث، أحلقه كله أو أتركه كله، فينبغي للإنسان ألا يستخدم القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعض، لكن تقصير بعض الشعر وجعلها على درجات، هل هذا من القزع؟ ما يظهر لي أن ذلك من القزع، ولعله هو ما أراده السائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.